إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نواصل أيها الإخوة في وصية الباجي لابنيه رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى: وإياكما وشهادة الزور، فإنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلدها وتخلد قبح ذكره، وأول من يمقته وينم عليه المشهود له. شهادة الزور هي القول الباطل أيا كان، هذا بشكل عام، وبشكل خاص كأن يشهد في قضية لصالح شخص ضد آخر بخلاف الحقيقة ليقلب الحق عن حقيقته ليكون في صالح المشهود له زورا. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهو من الكذب، وقد مر علينا ما ورد في الكذب، وهو يجمع بين الكذب وبين شهادة الزور، يعني هو ارتكاب لكبيرتين. شهادة الزور ارتكاب لكبيرتين عظيمتين: الأولى كبيرة الكذب، وقد علمنا فيما تقدم عظم الكذب وخطورته، ويكفي أنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ويكفي أنه أحد علامات، أنه إحدى علامات من المنافقين. من أبرز علامات المنافقين أنه إذا حدث كذب، ومن شهد زورا فإنه حدث فكذب. والكبيرة الثانية، بل ثلاث كبائر: الكبيرة الثانية أنها شهادة زور، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت. والكبيرة الثالثة أنه ظلم أخاه المشهود عليه، فغير الحق وقلب الحقيقة فكان ظالما. فقد ارتكب شاهد الزور ثلاث كبائر: الأولى الكذب، الثانية شهادة الزور، الثالثة الظلم. وكل كبيرة هي عظيمة قائمة بذاتها، فعلينا أن نحذر من ذلك، وهي من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. حتى في الآخرة نتائجها سيئة على صاحبها، بل إن أول من يمقته ويحتقره ويزدريه هو ذلكم الشخص الذي شهد له، لأنه يسقط من عينه بما أنه شهد الزور له. وربما ارتكب جريمة كبيرة رابعة، وهي أخذ الرشوة، أخذ مال من أجل أن يشهد له شهادة زور، فيكون قد ارتكب أربع كبائر: الكذب، وشهادة الزور، والظلم وأكل ماذا؟ الرشوة وأكل مال الحرام والعياذ بالله. فصارت أربع كبائر مساوئ ولو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. نعم فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والرشوة فإنها تعمي عين البصيرة وتحط قدر الرفيع. الرشوة هو أن تعطي مسؤولا موظفا كان أو قاضيا أو شرطيا أو أيا كانت وظيفته من أجل أن يجعل الحق لك أو من أجل أن يعطيك حقك حتى ولو لم يكن لك خصم، فإنها الرشوة محرمة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي حديث ضعيف والرائش وهو الواسطة بينهما، لكن الصحيح وإن كان الواسطة يأثم أيضا، إنما الحديث الصحيح لعن الله الراشي والمرتشي، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وفي الرشوة عدة محاذير: الأمر الأول أن الله لعن صاحبها، والأمر الثاني أنها كبيرة من الكبائر، والأمر الثالث أن فيها ظلما وعدوانا حيث تغير الحق تجعل الباطل حقا والحق باطلا، والأمر الثالث أنها إعانة على الباطل، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعلينا أن نحذر من أكل الرشا لا سيما الموظفين، فإنك وأيضا يعتبر ذلك خيانة للأمانة، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإذا كنت مؤتمنا على عمل فأخذت رشوة مقابل أن تغير الحقيقة، كأن مثلا تكون هناك مقاولة حكومية أو غير حكومية، ويأتي المهندس ويأخذ رشوة من أجل أن يكتب تقريرا صحيحا بينما الحقيقة غير ذلك، أو طبيبا ومن أجل أن يكتب إجازة لمريض وهو ليس لشخص وليس بمريض، أو مثلا تغييرا للحقيقة أو نحو ذلك من الأمور، فإن ذلك في غاية الخطورة. فاحذر يا عبد الله من ذلك وعليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم صلى الله عليه وسلم. الملك فيصل رحمه الله يعذر عنه أنه قال: ما غلبني إلا الرشوة والوساطة. ولا شك أن الرشوة والوساطة بغض النظر عن هذه العبارة من قائلها، يعني أنها من أخطر الأمور لا سيما التي فيها تغيير للحقوق، سواء واسطة سموها الآن العوام في تمين واو أو الرشوة، فإذا كان فيها تغيير للحقائق فإنها أكثر جرما وسوءا، وإذا لم يكن فيها تغيير لكنها رشوة فإنها رشوة أيضا مهما كان الأمر ومحرمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والأغاني فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس. الغناء محرم بإجماع المسلمين، بإجماع عقلاء المسلمين المعتبرين، وهو محرم بنص الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وأما السنة فقد أخبر النبي أنها مزامير الشيطان، وقال عليه الصلاة والسلام: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغناء، وجاءت آثار كثيرة عن السلف أنها تنبت النفاق في القلب، إضافة إلى أنها دعوة إلى الزنا والخنا والمعاصي، إضافة إلى أنها تزين للناس حب الشهوات، إضافة إلى أنها قد تعطل طاعة الله تبارك وتعالى، فإن المغرمين بالأغاني يفضل أن يجلس على أغنية لفلانة الداعرة وفلان الداعر ولا يمشي إلى الصلاة. وفيها أيضا من المحاذير أنها تقتل الوقت بالمحرم ونحو ذلك من المحاذير التي في الغناء، فاحذر يا عبد الله من الغناء وأشباه الغناء. وسواء صاحبته موسيقى أم لم تصحبه موسيقى فكله محرم. ومن الغناء الذي احتال عليه الناس كما احتال اليهود على شحم الميتة ما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية، فإنها تحولت بدلا من الإنشاد والحداء المباح بضوابط معينة تحولت إلى غناء وتكسر لا يخرج عن تقليد أصوات المغنين والمغنيات، إضافة إلى ما فيه من محرم أحيانا. فالإنشاد والحداء جائز بأربعة شروط: الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، أن يكون ما يقال فيه مباحا، فإن كان غزلا مكشوفا أو تسخطا من قدر الله أو جزعا أو سبا أو شتما أو مدحا كاذبا أو مبالغة في المدح أو يعني دعوة إلى رذيلة فإنه محرم حتى ولو لم تكن معه معازف، أو دعوة إلى الخروج، أو دعوة إلى تزيين باطل، أو دعوة إلى حزبية أو عصبية جاهلية قبلية أو حزبية ممقوتة، فكل هذا محرم. والشرط الثاني أن لا تصحبها معازف، فقد سمعنا الحديث يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والثالث أن لا نقلد فيه أصحاب الغناء، فلا يكون فيه تكسر بالصوت مطرب زيادة يجعل الناس يعني يتأثرون وينخدعون بمثل هذه الأصوات، ولا سيما التي فيها تقليد المغنين والمغنيات أو ما فيها من تكسر. ولا يؤتى بالمردان الذين تشبه أصواتهم أصوات النساء، فإن ذلك أمر في غاية الخطورة. والشرط الرابع لجواز الحداء والإنشاد أن لا يكون غاية بحيث يكون شغلك الشاغل عن كل شيء، يعني لا يكون هو في جميع أوقاتك بدلا من أن تذكر الله عز وجل تنشغل بهذا الإنشاد. فإذا توافرت هذه الشروط وهي أن يكون ما يقال فيه مباحا، أن يكون ألا تصحبه معازف، ألا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات، ألا يكون ماذا غاية، إذا توافرت هذه الشروط فلا بأس بالإنشاد أو الحداء ولو يعني منغما تنغيما لا يخرج عن الأدب. نعم. صلى الله عليكم. من يبيحه في عصرنا؟ من يبيحه في عصرنا مثل شخص يمكن بلغ 90 وهو يبيح الغناء ويبيح الربا ويزعم أنه عالم ويبيح المظاهرات ويبيح الاختلاط ويبيح المصافحة ويبيح مما لا يمكن حصره، و يعني لا شك أنه على باطل، ومن يقبل كلامه فهو على باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والشطرنج والنرد، فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين، يفسد العمر ويشغل عن الفرض. ويجب أن يكون، قال رحمه الله، ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التي لا تجدي، وتفسداه بهذه الحماقات التي تضر وتردي. الشطرنج نوع من الألعاب المعروفة القديمة ببعض الأحجار المعينة والصور المعينة، وهو محرم. من لعب بالنردشير فكأنما لطخ يده بإيش؟ بدم خنزير. فعلى المسلم أن يتجنبه. ومثله ما يسمى الآن بالورقة والباصرة، أو يعني تم بالبلوت ونحو ذلك. وكل ما أشغل عن ذكر الله حتى ولو كان مباحا، حتى الكرة إن أشغلت عن طاعة الله فهي محرمة، لكن الشطرنج وما شاكله محرم لذاته لعدة محاذير. فيه سخط وفيه سب وفيه شتم وفيه مشارطة وفيه، وقد يدعو إلى لعب الميسر واليانصيب وما إلى ذلك، بالإضافة إلى ما فيه من قتل الوقت وإضاعة للعمر فيما حرم الله عز وجل. ولعلنا سمعنا غير مرة الحديث الذي يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولا نضيع أوقاتنا في هذه السخافات التي تقتل وقتك، ولعله يأتيك الموت وأنت على تلك الحال مفرطا في عمرك، مفرطا في الفرائض والنوافل، كما هو حال كثير من الناس المغرمون بهذه الأشياء، فإنهم لا يفكرون لا في فرض ولا في نفل. وإن أدوا الفرض فإنهم ينقرونه كما ينقر الغراب الحب دون ما روح ولا خشوع. نعم. أسئلة لأن جاي كم بعد بقى؟ هذا علم النجوم وبعد ما يلزم من أمر الدنيا. نعم. طيب، لعلنا نترك ما تبقى للأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: طاف بالبيت في عمرته ولم يشر إلى الحجر الأسود، هل يضر؟ يعني خالف سنة، ولكن حجه صحيح وطوافه صحيح. فالإنسان المسلم إذا استطاع أن يقبل الحجر الأسود بدون مضرة وبدون مزاحمة فليفعل، إن لم يستطع مسه بيده وقبل يده، إن لم يستطع مسه بعصا ونعم قبل تلك العصا، إن لم يستطع أشار إليه ولا يقبل يده. نعم. يقول: أيهما أولى، الزواج أم العمرة؟ لا، الزواج أولى، الزواج أولى من العمرة. العمرة يعني بحسب القدرة من استطاع إليه سبيلا، وأما الزواج فهو ينبغي على الفور، خصوصا لمن خشي على نفسه العنت، فإن العمرة تأتي بعد الزواج. نعم. يقول يسأل عن حكم السعي بين الصفا والمروة تطوعا بدون عمرة، ليس في مستدلا بالآية ولا جناح عليه أن يتطوع. ليس في السعي أي تطوع بإجماع المسلمين، أما التطوع بالطواف، الطواف يمكن أن تتطوع به لكن لا يقل عن 7 أشواط، فلو طاف 6 أشواط لا قيمة لهذا الطواف. الطواف يجوز التطوع به ويكون 7 أشواط مع صلاة ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا في أي مكان. أما السعي فليس فيه تطوع البتة. نعم. اسأل وفقه الله عن الاستثناء من الرشوة، يقول: لاستخلاص حق شخصي. الله اسأل عنه المشايخ، قد يرى بعضهم إذا لم يكن فيه إضرار بالآخرين فإنه يجوز عند لتسترد حقك، لكن المسألة صعبة جدا لأن الحديث لم يستثني شيئا، ثم إنك تعينه أيضا على الباطل. نعم، فلو صبرت والله يعوضك خير من أن تستثني حقك بالرشوة. نعم. يقول بعض الأكابر عندهم في بلدهم يحذر طلابه في الجامعة، يقول الشيخ في الشريعة، يقول يربهم على عقيدة المبتدع ويقول أنا لا أذهب لبلد كذا لأن علماءه يثبتون اليد لله عز وجل فلا أبيع ديني ببضع ريالات، يقول وقد اغتر به وللأسف من اغتر. يعني يمكن لا يذهب حتى إلى الحج وإلى العمرة. هذا حرمان، هذا مسكين. قل له يا مسكين الذي قال إن لله يدا هو رب العالمين، قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال تعالى لما خلقت بيدي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث احتجاج موسى على آدم أنت آدم خلقك الله بيده، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. فالله هو الذي أثبت لله يدا. هذا ذكرني بمحاضرة ألقاها أحد زعماء الأحزاب المشهورة في الساحة الإسلامية، وهو زعيم طائفة في بلد معين، يقول أخبروني بالله عليكم، أخبروني من الذي قال إن لله يدا، من الذي قال إن لله يدا، وكأنه لم يقرأ القرآن. الله عز وجل هو الذي قال إن له يدا تليق بجلاله وعظمته، والذي جعل المسكين المساكين هؤلاء يؤولون أنهم ما فهموا يدا إلا مثل يد من المخلوقين، لذلك وجدوا أنفسهم مضطرين إلى نفيها وتأويلها. والحقيقة أن هذا رد للقرآن ورد للسنة، وهذا محروم الذي يقول هذا الكلام من المحرومين الذين يحرموا، وعلى يفهم من كلامه إنه لا يذهب حتى إلى الحج والعمرة، وهذا حرمان والعياذ بالله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ويجب أن تردوا عليه بقدر ما تستطيعون، وأن تفندوا قوله هذا الفاسد، وقل له أنت إن كنت لا تذهب إلى بلد كذا الذي تكرهه، يعني إلى المملكة العربية السعودية، قل ولله الحمد هذه التي تقيم شرع الله وتقيم توحيد الله وليس فيها صياح ولا نباح، أنت آمن على كل أمورك، على نفسك وعلى سكنك وفي بيتك وفي مسجدك، تذهب وتروح وتغدو من شرقها إلى غربها لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه منقبة عظيمة امتازت به هذه البلاد بها هذه البلاد، ولله الحمد والمنة، ليس فيها ثورات ولا ثيران، ليس فيها مظاهرات ولا قلة حياء، ليس فيها استغلال لأموال الناس بالباطل، ليست فيها محاكم طاغوتية، ليست فيها انتخابات ولا برلمانات طاغوتية، ولله الحمد والمنة. وهذا فضل من الله اختاره لهذه البلاد المقدسة، لبيته الحرام ولمسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم هذه النعمة، وأن يديم هذا الأمن والاستقرار، وأن يعافي بلاد المسلمين التي ابتليت بالثورات والثيران وبالمظاهرات والجدل البيزنطي. وأكرر ندائي لهم في كل بلد أن يلزموا بيوتهم، يا أهل الكنانة إلزموا بيوتكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، يا أهل الكنانة إلزموا بيوتكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، يا أهل الكنانة لا تعينوا على سفك دمائكم ولا دماء إخوانكم المسلمين أيا كانوا، لا أقصد بالإخوان الحزب، وإنما أقصد إخوانك المسلمين القائمين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكنانة، اتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم وفي بلادكم وفي مرافقكم وفي مقدراتكم وفي شعبكم وفي أرضكم، اتقوا الله عز وجل وتوبوا إلى الله، لا تخرجوا إلى الميادين، إنما إلزموا بيوتكم، إلزموا بيوتكم. كثير من السلف والصحابة لزموا بيوتهم لما حصلت الفتن، مع أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، ومع ذلك لزموا بيوتهم، مثل سعد بن أبي وقاص وأبي بكر الحارث بن نفيع وغيرهم من أئمة الهدى والدين. عبد الله بن عمر لما حصل موضوع بن الزبير، ويعني لما تقلص ملك بني أمية وانحصر في دمشق، تجنب الفتنة، لم يشارك، لم يبايع حتى بن الزبير، مع أنه يكاد أن تدين له كافة الأمصار، وإنما لزم ماذا؟ لزم بيته وتجنب الفتنة. فلما استقر الأمر لعبد الملك ابن مروان رحمه الله، جمع أولاده وأرسل له ماذا؟ البيعة. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.